عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل قراءة القرآن أفضل أم مجلس الذكر؟ أيهن اللي يفوتك؟ مجلس الذكر يفوتك، أما قراءة القرآن يمديك عليه. أي نعم، فهذا مثل الأذان، إذا أذن متابعة الأذان أفضل، لأن الأذان سيفوت والقراءة فيما بعد، أو أي نعم تستدركه. أي نعم، فينظر من هذه الناحية. كيف يا شيخ؟ هي هذا ليس ثابت. لا، هو يقول إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، وحلق الذكر هي حلق العلم الشرعي. أي نعم، يعني لا فصل بين الذكر والعلم، العلم بالكتاب والسنة هو ذكر. أي نعم، طلب العلم أفضل من النافلة كما في مذهب الإمام أحمد. نعم، قال بعث معلما بالخير، وهو عليه الصلاة والسلام لم يعني يقم جانبا من العبادة على حساب جانب آخر. اللهم صل وسلم عليه. هل يجوز أن أعتمر لوالدتي رحمها الله؟ يعني إذا كنت اعتمرت عن نفسك فنعم، وهي لم تعتمر فيجوز أن تعتمر عنها، لكن بعضهم يخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة له أو لغيره، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا يسعى تفسير الآية لم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. نعم، هذا يخاطب به الذين آمنوا وهم الأحرى أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أما الذين لم يؤمنوا فأبعد ما يكونون عن أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ويوجه هذا الطلب إلى المؤمنين لأنهم أحرى به وأولى به. ها؟ أنت ما تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله؟ لا تكون مسلما إلا إذا كان في قلبك من الإيمان ما يصحح إسلامك، أما إذا خلا قلبك من الإيمان ونسأل الله ألا تكون كذلك، ولا نظن بكذلك. الذي يخلو قلبه من الإيمان منافق. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولولا أن في قلوبهم ما يصحح إسلامهم لم يقل قولوا أسلمنا، بل كان يقول أنتم منافقون. المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ليس في قلبه إيمان. أما المسلم يعني مثل الأعراف فهم في قلوبهم إيمان يصحح إسلامهم، ولم يدخل الإيمان في قلوبهم بمعنى أنهم لا يستحقون أن يوصفوا بوصف الإيمان على الإطلاق، الإيمان الكامل. أي نعم، فالخطاب للمؤمنين سواء كانوا على إيمان كامل أو إيمان ناقص، الحاصل أن كل مسلم حقيقي هو مؤمن. نعم، هذا جيد، يعمل الغلط ويتوب ثم يعمل الغلط ويتوب، أي يعمل الغلط إذا صدق في التوبة ورد الأموال على أصحابها. لا، معروف. ألم يأن الذين آمنوا تخشع قلوبهم لذكر الله؟ الخطاب للمؤمنين لأنهم هم الأحرى بذلك وهم المنتفعون بهذا الخطاب وبهذا الطلب، يعني هم المستجيبون لهذا الطلب. الأخ يعني أو غيره، كلنا قد نتصور أنه يوجد معصوم غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عصمة إلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، والأمر كما قال الله عز وجل كلكم خطاء وخير، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم يعني في الحديث القدسي قال الله تعالى إنكم تخطئون يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يعني في الحديث القدسي الطويل. وأيضا في الحديث كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، إذا كان يتوب بصدق حتى لا بد أن يقع في الخطأ، لكن يكون كلما وقع في الخطأ أحدث توبة صادقة، فهذا يعني ما دام أن التوبة ملازمة له فيرجى له الخير ولا يضره إن شاء الله. أما أن الشخص يتصور أنه يصل إلى حال يسلم من الذنب ولا يذنب أبد، هذا غير واقع وغير صحيح. قال: هل هناك أوقات تحرم فيه من النوافل؟ يعني النوافل الإنشائية، أما ذوات الأسباب فهي مشروعة حتى في أوقات النهي، مثل تحية المسجد، صلاة الجنازة، مثل قضاء الفوائت، يعني في ذوات الأسباب، ذوات الأسباب يعني تشرع حتى في أوقات النهي، تشرع في حتى في أوقات النهي، سجدة التلاوة، قد يقال سجدة الشكر، نعم. الصلاة على الجنازة من ذوات الأسباب، صلاة على الجنازة مثل بعد صلاة الفجر ما يصلى بعد الفجر وقت نهي، لكن إذا جت جنازة فصلاة الجنازة من ذوات الأسباب، السبب حضور الجنازة، فيجوز أن تصلى صلاة الجنازة ولو بعد الفجر أو بعد العصر، بعد صلاة العصر وهكذا من ذوات الأسباب. هل اعتمرت عن نفسك؟ اعتمر عن نفسك أولا، ثم إذا يسر الله لك مجيء آخر تعتمر عن أمك، تعتمر عن أمك وتترك نفسك. ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ يقول: خذوا عني مناسككم. أي نعم، يعني الذين حجوا مع حجة الوداع ما أحد خرج إلى التنعيم إلا عائشة، لأنها رفضت عمرتها، لو اعتمرت كملت عمرتها لم ينزل بها العذر، عذر الحيض، محتاجة تخرج إلى التنعيم. والذي خرج بها أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر، ما ذكروا لنا أنه أحرم مرة أخرى اكتفاء بالعمرة التي فعلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ نعم، لأن سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كل لحم الإبل فأخبر أنه يتوضأ، هل نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. هل نتوضأ من لحوم البقر؟ قال: إن شئت. هل نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا. قال: أمي مريضة وطلبت مني أن أعمل لها عمرة، وأنا إيش قدمت لأداء فريضة الحج، فهل يجوز ذلك ومتى كيف؟ إذا لم تكن اعتمرت عن نفسك وحججت عن نفسك، اعتمر عن نفسك أولا وحج عن نفسك، لكن قد تكون حجيت سابقا واعتمرت سابقا، فلك أن تعتبر عن أمك وتحج عن نفسك وأنت متمتع، عليك هدي التمتع. قال: أخوي يعمل لدى تاجر الملابس الجاهزة، حيث أن يسعى إلى رفع دخله يقوم بشراء بعض البضائع وتركها بمخزن التاجر، ثم يعيد بيعها إيش بعد فترة، وهذا كله يتم بدون علم صاحب العمل، لا يجوز هذا، لا يجوز، ما دام أنه يعني أجير عند تاجر فلا، يعني كل وقته ملك لهذا التاجر الذي استأجره، هذا غلول، خديعة، أي غش، ما في شك خديعة، لأنه استقطع شيئا من وقته واستغله لنفسه على حساب التاجر، إذا كان له راتب ويأخذ راتبه لا يحل له أكثر من راتبه، أي نعم، أو النسبة، نسبة من الكسب أو النسبة من يعني من المبيع. على كل حال، الأرباح التي نتجت عن هذا النشاط للتاجر نفسه إلا أن يسمح له، إلا أن يبيح له هذا، لأنه يقول واضح السؤال، يقول أنه يعمل لدى تاجر للملابس الجاهزة، ولكن هو يريد أن يعمل لنفسه، ف فيشتري بضائع خاصة لنفسه ويخزنها في مستودع التاجر فكل وقته من حق التاجر. فإذا باع واشترى بهذه المهنة التي يأخذ عليها راتب من التاجر ربحها للتاجر نفسه. أمانة يا أخي ما أدري أمانة. أنت تاجر خلف مثل حطك أنت التاجر الآن عشان تفقه. أنت تاجر واستأجرت شخص وهذا الشخص صار يخونك، يعني استأجرته على أساس أنه يبيع ويشتري وتعطيه أجرته ما اتفقتم عليه، لكنه يخونك ويبيع شيئا من دون علمك ويستقطع من وقته أشياء لمصلحته الخاصة، هل تسمح له بذلك؟ أخطأ، هي للتاجر، أي ترجع للتاجر نفسه، الربح هذا للتاجر. كيف يتصدق بها؟ كيف يتصدق بها وهو لا يرجعها للتاجر؟ يرجعها للتاجر، هذا فيما أرى والله أعلم. نعم، هل يتمكن من السجود على الأنف والجبهة؟ أسألك، ما يتمكن إذن؟ أي نعم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، لا بد أن يمكن. أي نعم، الجبهة والأنف من السجود، إذا لم يمكنها من السجود ما أدري. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا ثالث الشركاء ما لم يخن أحدهما الآخر. أي هذا يغرمهن. أي نعم يغرمهن. كيف؟ أي ما في، إذا تحققت فائدتها، إذا تحققت فائدتها وتحقق الخطر والضرر فلا بأس، لكن ما أدري، يعني الخطر نفسه مشكوك فيه والفائدة مشكوك بها. توكل على الله. أي نعم. ما سمعت. الله يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى.